بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد سنبدأ اليوم إن شاء الله مع سورة قريش، وهي سورة مكية. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والإيلاف هو الإلف، التعود، العادة. الإيلاف العهد والتعود، الالتزام. فقد كانت قريش تقوم برحلتين، رحلة في الشتاء إلى اليمن جنوبا، ورحلة في الصيف إلى بلاد الشام شمالا. وكانت أرض الجزيرة العربية أرض يعني فيها خلافات كثيرة بين القبائل، وتعدي على مثل هذه الحملات التجارية، وما كان يعني هناك شيء من الأمن. ولكن أهل الحرم المكي كرامة لهذه البقعة المباركة ما كان أحد يمسهم بسوء، وربنا تبارك وتعالى يمن على قريش بهذه المنة، فيقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يعني بالرغم من كل المخاطر التي كان يتعرض لها المتحركون في الجزيرة العربية، وغارات القبائل على بعضها البعض، وعلى هذه المواكب للتجارة، ما كان أحد يمس القرشيين بسوء، احتراما للكعبة المشرفة. وذكرنا قبل ذلك أنه حتى في أيام الجاهلية كان المشركون والكفار في مكة يعظمون هذا البيت. صحيح ابتدعوا في العبادة ابتداعات كثيرة، يعني يطوفون عرايا، يعني يهتفون بهتافات غير مقبولة، يصفقون ويعني يصفرون، وكانوا ملأوا الكعبة بأكثر من 365 صنم حول الكعبة، لكن كانوا يعظمون، كانوا يحجون أيضا، يعني من بقايا الحق القديم. فربي بيمن عليهم بهذه المنة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يعني واللام هنا للتعجب، يعني فليتعجب القارئ والسامع، وليتعجب أهل مكة أنفسهم من الأمن الذي وهبه ربنا تبارك وتعالى لأهل هذا البلد، لأهل مكة. يتحركون شمالا وجنوبا في أمن واطمئنان كاملين، دون أن يتعرض لهم أحد بأذى. فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وبالرغم من هذا الأمن ومن هذه الكرامة التي وهبها ربنا تبارك وتعالى لهذه البقعة المباركة، إلا أنهم يعني خلطوا باطلا كثيرا بحق قديم، فشوهوا العبادة التي أسسها لهم إبراهيم عليه السلام ولد إسماعيل عليه السلام، وابتدعوا في الدين وأشركوا في عبادة الله هذه الأصنام، بالرغم من أن هذا الإكرام الإلهي الذي من الله تعالى عليهم به. فيقول يعني كان المفروض أن يخلصوا العبادة لله، وأن يدركوا أنهم في حمى هذه البقعة المباركة، والناس يتخطفون من حولهم. وأرض مكة عمرها ما كانت أرض زراعية، ولا فيها يعني وفرة من الماء للزراعة، ولا فيها تربة كافية. فكان لكي يعيش يعني أهل مكة كان لابد من هاتين الرحلتين، يتبادلون بضائعهم مع أهل اليمن جنوبا ومع أهل الشام شمالا. فلذلك يقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع يعني يسر لهم هذه التجارة، وآمنهم من خوف كف أيدي القبائل عنهم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خير من خوف. وسبق لنا أن ذكرنا يعني جانب من شرف هذه البقعة المباركة، وقلنا أرض مكة المكرمة هي أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، وأرسل الله ملائكته وتبني الكعبة المشرفة على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، وأن اليابسة كلها نمت من هذا الجزء، جزيرة صغيرة في محيط غامر، ومع ثورة البراكين كل ما تثور البراكين توسع من دائرة هذا المخروط، فتكونت يعني قارة واحدة سميها العلماء باسم القارة الأم أو أم القارات. فاتتها ربنا تبارك وتعالى في شبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية، وبدأت القارات تنزاح وتنزاح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية. وقلنا في أثناء نمو هذه الجزيرة يعني تكونت بلاد الشام وتكونت هذه الأرض التي نقف عليها الآن. فنفس الملائكة الذين بنوا الكعبة المشرفة هم الذين بنوا الأقصى. وقلنا أن السر في الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليس معناها أبدا أن بوابة السماء فوق الأقصى كما يقول كثير من المشايخ والعلماء هنا، لا، الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤكد لنا أن حرمة الأقصى من حرمة الكعبة المشرفة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وقلنا أن الكون الذي نحيا فيه يقدر عمره بحوالي 14,000 مليون سنة، وأن عمر أبوينا آدم وحواء عليه السلام لا يتعدى 40,000 إلى 50,000 سنة. فيعني الكعبة بنيت قبل خلق الإنسان بملايين السنين، بآلاف الملايين السنين، والأقصى بني يعني قبل خلق الإنسان بآلاف الملايين من السنين، والملائكة هم الذين بنوا الكعبة المشرفة، وهم الذين بنوا الأقصى المبارك. إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. يعني النبت الطبيعي لا يجوز اختلاعه أو حشه، المزروع اختلعه، الجزرات بإيدك اختلعه كيفما تشاء. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يكون بمكة سافك دم ولا آكل ربا ولا نمام، ودحيت الأرض من مكة وأول من طاف بالبيت الملائكة. يعني الملائكة هم الذين بنوا الكعبة وهم الذين بنوا الأقصى، وأول من طاف بالبيت الملائكة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث صحيحة. وقلنا أن يعني حتى في زمن الجاهلية كانت حرمة هذه البقعة المباركة يعني معترف بها عند كل الناس، حتى وهم كفار ومشركون. يعني الأحناف كانوا قلة الذين بقوا على ملة إبراهيم عليه السلام، قلة قليلة جدا، لكن بالرغم من هذا كان تقديس الكعبة ويعني الحرص على المحافظة على كرامتها يعني شيء ثابت من بقايا الحق القديم. فكان أولا لا يسمحون بأي بناء يعلو الكعبة. يعني النهاردة طبعا مباني حول الكعبة كانت تطمسها تماما، ما كان في زمن الجاهلية مسموحا ببناء يعلو الكعبة أبدا، علم ابن الكعبة في منخفض أرضي والجبال من حواليه عالية، فكان غير مسموح لأي بناء أن يعلو الكعبة. كان هؤلاء المشركون والكفار يعني يكتبون أحلافهم أمام المرتزم أمام باب الكعبة، كانوا يعلقون العهود والمواثيق على باب الكعبة أو في داخل الكعبة، كانوا يدعون على الظالمين في المرتزم أمام باب الكعبة أو في حجر إسماعيل عليه السلام. يعني ما كان أبدا يسمح بسفك الدماء في مكة المكرمة. يعني لو واحد ارتكب جريمة قتل لجأ إلى الحرم المكي خلاص، يعني أهل القتيل يرونه ولا يمسونه بسوء. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا الأمن كان إحدى نعم الله سبحانه وتعالى على أهل مكة المكرمة. وبالرغم من كل هذا التكريم عبدوا الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب، ولذلك رب العالمين يقول لهم فليعبدوا رب هذا البيت. يعني الأصل أن العبادة لله وحده بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد. وإذا أشرك الإنسان أي شيء في عبادة رب العالمين حتى لو كان هواه الشخص دخل في دائرة الشرك. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأمنهم من خوف أيضا قد ينعكس هذا على حمايتهم من أبرهة الأشرف الذي جاء ليهدم الكعبة، ويعني عسكر خارج مكة المكرمة، وكان معه فيل ضخم يهدد به العرب، العرب لا يعرفون الفيلة، فكل ما يوجه الفيل إلى مكة يعند ويبرق في الأرض، يوجهه في أي اتجاه آخر يتحرك معه. ولذلك يعني عندما عجز أبرهة أن يدخل بجيشه إلى مكة، بعد بعض الجنود يسبوا أملاك العرب، يعني غنمهم وماشيتهم، فأسر 200 من الإبل لجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، وبعدين بعت وفد قال له أنا لا أريد أن أخاذلكم، أنا جاي لأهدم هذا البيت، لأنه كان بنى كنيس في صنعاء ويريد أن يعني يشد أهل الجزيرة العربية إلى كنيسه هذا. ف يعني لما صعب عليه ذلك طلب بعض وجهاء مكة يلقونه، فذهب إليه عبد المطلب، وكان عبد المطلب يتميز ب يعني وسامة في الخلقة، يعني لعل الله عده لذلك حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم من أجمل خلق الله، لأنه يعني يكون أجمل خلق الله. فهابه أبرهة، فلم يشأ أن يجلسه جمعه على سريره حتى لا يقال أنه أجلس واحد عربي على سريره، فنزل إلى الأرض وجلس بجوار، أجلس عبد المطلب بجواره، وقال له يعني ما هي طلباتكم يعني؟ فقال له عبد المطلب أنتوا أسرتوا 200 من الإبل لي. فقال له أنا لقد يعني انبهرت بطلعتك علي، ولكن عندما سألت عن إبلك يعني انحط قدرك عندي، هذا بيتك وشرفك، أنا قادم لهدمه تسألني عن الإبل؟ فقال له والله للبيت رب يحميه، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فيعني حتى هذا المعنى، وإن كان عبد المطلب كان من الأحناف، كان من الثابتين على ملة إبراهيم عليه السلام، إلا أن سائد في هذه المنطقة تعظيم الكعبة المشرفة، ليس فقط في مكة، في كل الجزيرة العربية. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى الأمن من الخوف يشمل حادثة إبرهة، كما يشمل غارات القبائل على بعضها البعض وعلى قوافل التجارة، دون أن يتعرض قوافل قريش لأي من هذه المخاطر. فربي حماهم من إبرهة وجيشه، كما آمنهم من خوف والناس يتخطفون من حوله. أشرنا برضو في لقاء سابق إلى الحديث الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له أبو ذر، يقول يا رسول الله أي مسجد يوضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي فهي مسجد، وفي رواية فإن الفضل فيه. وأعتقد أن هذا يعني كافي بالنسبة لصورة قريش.